أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد لا تقوى

الله أكبر. Yeah! يستخدمون المواد الأساسية في التسيير التقني المختلف المرافق المطارية خاصة مطار راس الدولة وما يرتبط به من مرافق أخرى كالجناح والمنطقة. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما Oh. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالغدر يا حبيبي.

في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله Oh,